القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. الليلة هنسهر مع رسائل مستمعينا الكرام، وأول رسالة وصلت من الأستاذة منى الصنباطي عايزة تسمع معانا برنامج من برامج الإذاعية القديرة الراحلة الأستاذة آمال العمدة، وبتقول يا حبذا لو كان برنامج كان بعنوان مملكة الخيال، سمعته من فترة وعجبني جدا في إحدى الإذاعات، فياريت أسمع إحدى حلقات هذا البرنامج أو برنامج آخر بعنوان زوجتي مشهورة جدا، وسيبنا الاختيار حسب المتاح. والأستاذة منى بتقول إنها صديقة دائمة للبرنامج ودائمة الاستماع لحلقات سهرتنا الراديو صديقي، وأكيد ده شيء يسعدنا جدا أستاذة منى، وسعداء طبعا بمتابعة حضرتك الكريمة. والآن هيا نستمع لبرنامج مملكة الخيال مع الإذاعية القديرة الأستاذة آمال العمدة والراديو صديقي. لام كاف ت مربوطة مملكة الخيال. الفنان الحسين فهمي تسمح وقفة عند الخيال وإجازة من الواقع ومن دنيا الواقع لمدة دقائق في مملكة الخيال. بس حسألك قبل كده، تحب أنت الإجازة دي في مملكة الخيال تطول ولا تقصر؟ الحقيقة أنا أتمنى أنها تطول أطول مدة ممكنة. ليه؟ لأن الإنسان في العصر الحديث عايش في الواقع زيادة عن اللزوم. أنت بتتخيل كتير؟ أنا شغلتي كلها خيال، حياتي كلها خيال نتيجة لكده. الخيال جزء كبير جدا من حياتنا، لأن احنا بنعيش في قصص وهمية بنعرضها على الجمهور. يعني لو سألتك في اللحظة دي بالتحديد أنت بتتخيل إيه؟ أنا في اللحظة دي بالتحديد بتخيل نفسي في عصر الفروسية، العصر اللي كان فيه قصص الحب والمغامرات والحياة اللي الواحد افتقدها النهاردة. لو قلت لك إن من مملكة الخيال نهديك خاتم سليمان، تحت أمرك يطلع لك المارد العظيم، تقوله في اللحظة دي تتمنى إيه؟ تحب تحقق إيه بخاتم سليمان؟ أحب في هذه اللحظة بالذات إذا جالي سليمان أطلب منه حاجة واحدة بس. إيه هي؟ إنه يخلي الناس تحب بعضها. مملكة الخيال في بساط الريح، لو قدامك بساط الريح ممكن تركبه وتروح إلى أي مكان تروح فيه. الحقيقة أحب أروح المريخ. ليه؟ لانه كوكب جديد لسه الانسان ما شافوش، كل معلوماته عنه مش كافيه ومش واضحه. احب ان انا اوصل هناك واشوفه بنفسي. هل فضولك لمعرفه الحياه على المريخ ممكن يخليك ايضا تتخيل انه في المريخ في فن؟ هو اللي يقال من الناس اللي شافت المريخ في بالميكروسكوبات او بالتلسكوبات الضخمه وعن طريق الاقمار الصناعيه والصور التي اتصورت، ان المريخ فيه رسومات غريبه جدا وفي تقسيمات معينه وفي الوان جميله جدا، في الاخضر فبيقال يمكن ان في مناطق مزروعه والأخضر متقسم مربعات كبيرة، فبيقال إن يمكن في هناك مخ أو في عقل مدبر بيزرع بطريقة معينة هندسية. في اللون الأحمر كمان موجود، فبيقال إنه هو يمكن صخور. في اللون الأزرق، وفي احتمالات وجود مياه. ده كل اللي بيتقال من الصور. فأعتقد مجموعة الألوان دي، يعني الأحمر والأزرق والأخضر، قطعا فيها جمال. ألو معاك طاقية لخفة، تتخفى من الواقع؟ تتخفى من مين في الواقع؟ تتخفى ليه؟ أنا أحب جدا أن أنا أتخفى. تروح فين؟ أولا طاقية لخفة فيها ميزة كبيرة جدا، أن أنا ممكن أخش أماكن ومحدش يشوفني. زي إيه؟ أماكن كتيرة جدا أحب أن أنا أتوجد فيها، يعني أماكن يمكن ما أحبش أن الناس تشوفني موجود فيها، يمكن برضو بدافع الفضول. طريقة لخفة كمان بتساعدني في أن أنا أتخفى من ناس يمكن ما أحبش أن أنا أشوفهم، أو ما أحبش أن هم يشوفوني، بصرف النظر عن الأماكن. يعني هتستمتع بتملك طريقة لخفة؟ أنا متأكد من كده يعني. طب لو خيرتك بقى ما بين ثلاث حاجات، خاتم سليمان أو بساط الريح أو طاقية لخفة، تختار إيه؟ لا أختار بساط الريح. طيب لو معاك مصباح جوجين تدور على إيه؟ أنا أدور عن الحقيقة. أنت تعبك البحث عن الحقيقة؟ جدا. في الفن؟ في الحياة عموما يعني، الحقيقة مهمة جدا في حياتنا. أستاذ حسين فهمي، اختار لنفسك تسمية أو وصف، هل أنت خيالي جدا أو واقعي جدا، أو واقعي بتحفظ أو خيالي واقعي، أو من أنت؟ أنا الحقيقة خيالي جدا. يعني ده اعتراف؟ اعتراف صريح وواضح. تسمح بتوقيعك بعد الاعتراف ده؟ بعد الاعتراف ده هوقع التوقيع الصحيح ولا التوقيع المزور؟ ده توقيع هيبقى حسين فهم. الخيالي جدا؟ الخيالي جدا. جدا جدا، العاطفي جدا، الرومانسي جدا. تسمح بقى نرجع الى ارض الواقع ببساط الريح؟ تفضلي، رغم عن انفي يعني. عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء مع رسائل مستمعينا الكرام، ووصلت رسالة من الأستاذ علاء سالم مهران سالم، كان حابب يسمع معنا الليلة حلقة كاملة من برنامج ما أحلى الرجوع إليه، وخاصة حلقة الإذاعة الكبير الأستاذ جلال معوض، وهتكون معنا إن شاء الله قريبا أستاذ علاء، نظرا لوجود بعض الأخطاء الهندسية على هذه الحلقة اللي كان من المفترض إذاعتها الليلة بناء على رغبة حضرتك. ووصلت رسالة أيضا من الأستاذ نادر السيوفي، وهو من أصدقاء برنامجنا أيضا، واستمع منذ فترة للجزء الأول من برنامج زيارة لمكتبة فلان مع الشاعر والكاتب الكبير طاهر أبو فاشا، وبيقول إنه كان حوار رائع جدا، وياريت لو أسمع الجزء الثاني منه الليلة. وشكرا جزيلا مقدما أستاذ رشا، وهي نستمع لهذا البرنامج الآن. والراديو صديقي. الكتب القديمة بتملأ رفوف هذه المكتبة، من بينها كتاب سفينة الملك، سفينة شهاب، شهاب الدين، اسمه كتاب سفينة شهاب الدين، معروف بكده، إنما هو اسمه سفينة الملك ونفيسة الفلك، إنما المشايخ بتوع الفن ما يعرفوش إلا كلمة سفينة شهاب الدين. حضرتك حاطط ورق كتير كده علامات على في الكتاب ده بالذات، يعني مش عارفة ده طبعه غريب شوية، ده مخطوط ولا إيه أستاذ طارق؟ طبع اسمه طابع حجر. طبع حجر يعني مطبوع بالحجر قبل يعني الطباعة؟ ما تفهميش، كانوا يكتبوه زي ما تقولي اللي عندنا الزنكوغرافي الوقت، فيكتبوه بالخط، وبعدين مش عارف معرفش الطريقة ازاي يعملوه بالحجر، اسمه طابع حجر. الكتاب ده موروث يعني، ورثته حضرتك عن الوالد مثلا ولا حاجة؟ لا، ده كتاب معروف جدا اسمه سفينة شهاب الدين، وده له علاقة، احنا كنا تونا بنتكلم يعني عنه. جبته منين؟ هقول لك اهو قصته. احنا كنا بنتكلم عن كتاب الاغاني، في علاقة كبيرة قوي بين كتاب الاغاني وكتاب سفينة شهاب الدين. طبعا مع الفوارق كتاب الأغاني ده حاجة ضخمة وقيمة أدبية كبيرة أوي، إنما في علاقة بالاتنين. تيجي منين؟ من أن كتاب سفينة شهاب الدين برضو يرتبط بالأغاني وبالنصوص الغنائية وبطريقة التلحين وبالرموز الموسيقية، لكن الرموز هنا بقت مكشوفة،

طيب، على العموم برضو بندور بين الرفوف الأدبية والتاريخية في هذه المكتبة ونسمع العيون الكواحل، بمناسبة بقى العيون الكواسر اللي احنا كنا بنتكلم عنها دلوقتي في سفينة شهاب الدين. طيب نسمعها ونشوفها يا ترى ده زي ما قلنا اللحن اللي بتغنيه الست فايزة هو اللي موجود في كلام الراجل، في كلام الشيخ شهاب الدين. هو بيقول في 42، في صفحة 42 بيقول ان اللحن أو انه موشح رصد ضرب سماعي دارج، فنسمعها ويقولوا لنا اخواننا الموسيقيين هل معمول رصد وضرب سماعي دارج زي ما هو مكتوب في الكتاب. احنا هنسمعها والتقرير لهم يعني. اي نعم فعلا كده. العيون الكواحل قدامي دلوقتي ومعايا كتاب الإمتاع والمؤانسة تأليف أبي حيان التوحيدي، مكتوب وهو مجموع مسامرات في فنون شتى حضر بها الوزير أبا عبد الله العارض في 37 ليلة. الجزء الأول، ده الجزء الثاني. الجزء الثالث صححه وضبطه وشرح غريبه أحمد أمين وأحمد الزين. كتاب أبو حيان التوحيدي اللي انت بتقولي عليه ده اللي في ايدك ده، ده أبو حيان شخصية غريبة جدا. أبو حيان من علماء القرن، هو ولد سنة 310 ومات سنة 414، يعني كان معمر زي شيخنا أبو عثمان الجاحظ. الأخر كان معمر عاش فيما يقال 100 سنة و5، وده عاش تقريبا زي كده. أبو حيان التوحيدي أديب ممتاز واسع الثقافة لدرجة أن أحمد بي أمين بيفضله عن شيخنا الجاحظ، ويقول بأن الجاحظ كان من علماء القرن الثاني وكانت لسه الحركة العلمية ناشئة. أما أبو حيان التوحيدي فمن علماء القرن الرابع، وفي هذه الفترة كان العلم قد نضج واتسعت المعارف والعلوم وشتان بين فترة وفترة. إنما أبو حيان التوحيدي اشتغل في أول حياته بالوراقة. الوراقة يعني إيه؟ يعني النسخ، الكتابة، يكتب. ما كانش أيامها لسه في طباعة ولا مطبعة، الكتب كانت تنقل، واللي يشتغل بنقل الكتب اسمه وراق، وكانت حرفة مشهورة جدا اسمها حرفة الوراقة. وكان يكرهها أبو حيان التوحيدي ويقول عليها أنها حرفة الشؤم، ويقول عليها أنها تأكل العمر وتأتي على البصر. إلا أن هذه الحرفة مع أنه بيشتمها بالشكل ده كانت السبب في وصله بالعلوم وبالمعارف المختلفة، لدرجة أنه كان من أكبر العلماء في كل ناحية. كان مؤرخا، وكان فيلسوفا، وكان مفسرا، وكان فلكيا في علم الهيئة. ما في علم من علوم هذا العصر إلا ما كان إمام فيه أبو حيان التوحيدي. ولكنه مع هذا كان محارفا، يعني رجل فقير أدركته الحرفة، الحرفة أدركته حرفة الأدب. في غاية البؤس والغلب حاول أنه يجرب حظه ويتصل بكثير من الوزراء واللي كانوا مشهورين بالأدب، وكانوا هؤلاء الوزراء يظلون بجاههم الأدباء ويعطونهم ويغدقون عليهم، ولكنه لم ينجح. وأخيرا ساعده الحظ واتصل بالوزير ابن سعدان، وزير صمصام الدولة البويهنج، وبعدين لما اتصل به بقى يؤنسه ويسهر معاه في الليالي اللي موجودة في الكتاب ده. يتصل به يسهر معاه، يبتدئ الوزير يسأل سؤال، فيبتدئ أبو حيان يجاوب، فالوزير يرد، فأبو حيان يرد على الرد ويستطرد. ومن هذه الاستطرادات نشأت هذه الليالي، ويعود يتأنسم لما ينشطر الليل ويبتدئ الجلسة تنتهي، فالوزير يقول له هاتي طرفة الوداع، فيطرفه بنكتة لطيفة أو نادرة خفيفة وتنتهي الليلة، وفي اليوم الثاني تبتدئ الليلة الثانية، وهكذا حتى بلغ ليالي الصمر 37 ليلة، هي التي جمعت في هذا الكتاب الذي سمي فيما بعد كتاب الإمتاع والمؤانسة. يعني بنقول هذا الكلام بيؤكد فعلا ان الاستاذ طاهر ابو فاشا بيقرا الشخص قبل ما بيقرا عمله يعني. فكان كل الكلام ده عن ابو او عن ابي حيان التوحيدي. ويمكن ده انا سمعت حضرتك في الاول من اللي كنت بتقول الواحد يقرب يبوس ايده. لا ده انا بقول لو شفته احضنه. ليه؟ يعني من أبرز الحاجات، لأن من كتر ما حضرتك بتحترم أعماله وجهوده الأدبية يعني. أحترم أعماله وجهوده الأدبية وشخصيته وظلم الحياة له. يمكن من هذه الليالي 37 ممكن نقف عند ليلة من الليالي ونشوف يعني كان نوع الإمتاع والمؤانسة كان بيكون إزاي. نفتح كده بالمصادفة كده، أو بيقول لك الليلة العاشرة صفحة 159. بيقول لك ولما عدت في الليلة الأخرى ونعمت بهذه الفضيلة قرأت عليه نوادر الحيوان وغرائب ما قرأت عليه عن الوزير بن سعدان. ما هو دي هو ده أبو حيان، أبو حيان قاعد مع الوزير بن سعدان. فبيقول قرأت عليه نوادر الحيوان وغرائب ما كنت سمعته ووجدته، فزاد عجبا وأنا أرويه في هذا المكان حتى يكون تذكرة وفائدة إن شاء الله. وبدأ يقول بات يقال إن أسنان الرجل 32 سنا، وأسنان البقر 24 سنا، وأسنان الشاه 21 سنا، وأسنان التيس 23، وأسنان العنز 19 سنا. الذي ذكر من أصناف الحيوان أنه يكتسب معاشه ليلا البوم والوطواط. ومن الحيوان الوحشي ما يستأنس سريعا الفيل، ويحكى أن الحيوان الذي أسنانه قليلة عمره قصير، والذي أسنانه كثيرة عمره طويل. قلب جميع الحيوان موضوع في الوسط من الصدر ما خلى الإنسان، فإن قلبه مائل إلى الجانب الأيسر. الأفعى تبيض في رحمها ثم يصير هناك حيوانا. الشعر المولود مع الإنسان شعر الرأس والحاجبين، وأول ما ينبت بذلك إلى آخره. يعني بنقول ان ليالي مؤانسة نتيجة تصور كان في فراغ كبير جدا. وبعدين المعلومات اللي مكتوبة هنا بالنسبة لغرائب الحيوان او لهذه المعلومات بنقول انها بقالها اكتر من بقالها حوالي 1500 سنة الوقت. فهل المعلومات دي العلم حققها ولا تغيرت؟ طيب احنا دلوقتي الامتاع والمؤانسة والليالي وكده، انا بدور على الف ليلة وليلة. يعني بتجرين الان الى الحديث عن المكتبة الشعبية. دي اول المكتبة الشعبية، شوفي ده الأجزاء دي الثمانية دي. أيوة، سيرة الأميرة ذات الهمة. ده المجلد الأول الثاني الثالث لغاية 7. وده الرحلة الهلالية أبو زيد الهلالي سلامة وزنات خليفة. ودي العنطرة ابن أبي شداد الثمان أجزاء. وهنا بقت ألف ليلة، مجموعة ألف ليلة ومجموعة أقاصيص شعبية رأس الغول وما إلى ذلك. وبعدين مش المهم ألف ليلة وليلة، معروفة، كتاب معروف. أنا هعرض عليه مع عليك كتاب يمكن مش عارف سمعت عنه ولا لا. شوفي ألف يوم ويوم، تحفة الهند الخالدة التي أثارت إعجاب العالم وترجمت إلى جميع اللغات. ألف يوم ويوم. ألف يوم ويوم ده كتاب مؤلف على غرار ألف ليلة وليلة، لكنه ما اشتهرش شهرة كتاب ألف ليلة وليلة. حاولت اني اصل الى هذا الكتاب عشان اكتبه للاذاعة، وفعلا اتصلت بدار الكتب واستطعت ان اعثر على نسخة قديمة من هذا الكتاب موجودة في دار الكتب تحت رقم 3687 آداب. انما ان انا عاوز انص عليه الفرق الجوهري اللي بين الف يوم والف يوم وبين الف ليلة وليلة. الف ليلة وليلة في الاساس ألفت لتكون دفاعا عن المرأة. ليه؟ لأن شهرزاد كل ليلة بتحكي للملك شهريار حدوتة عشان تلهيه ما يصبحش يقتلها وتقعد ويجيب غيرها تتقتل تاني وهكذا. فألف شهرزاد بتحكي هذا القصص لتدافع عن المرأة بطريق غير مباشر ضد هذا الملك الدموي شهرزاد اللي كان كل ليلة يتجوز واحدة ويصبح تاني ليلة يموتها، تاني يوم يموتها. في ألف يوم ويوم العكس، الأميرة شهرستاني أو الأميرة ياسمين كما أسميها أنا خرجت يوم تصطاد فوجدت غزال وقع في شرك، فوقفت تشوف إيه اللي هيحصل. فجت الغزالة امرات الغزال وجننت الدنيا عشان الغزال جوزها، وحاولت تخلصه وتشد الشرك بسنانها وتعافر برجليها وعملت ما لا يعمل، ونجحت فعلا فانها خلصت الغزال من هذا الشرك وفي رحمه خرجوا يجرم. وشويه والغزاله وقعت في شرك اخر، فوقفت الاميره تشوف ايه اللي هيحصل. فوجدت ان الغزال جه ومر على الغزالة كده وهي في الشرك، وبعدين هز دماغه وخد نفسه وطلع يجري. استغربت، وما اكتفاش الغزال بكده بل راح جاب غزالة تانية يمشي معاها من قدام الغزالة المأسورة المسكينة. فالأميرة شهرستان قالت بس هذا رمز لنفسية الرجال، ويم أمن للرجال يم أمن للمية في الغربال، ولا يمكن الجو، وأضربت عن الزواج. أبوها الملك سلطان طمان باي ما يعرفش، إنما جم ناس يخطبوا البنت، الأميرة امتنعت عن الزواج، الملك مش عارف السبب، وشبان كويسين، وتكاثر الخطاب، يجوا خطاب ولا خطاب، وبعدين الملك قال إيه الحكاية؟ الله، هي هتضرب عن الزواج وتحرجني إزاي؟ وناس بيجوا يخطبوها ناس كبار وأولاد ملوك، لابد أنا أكرهها على الزواج. فالمربية بتاعتها العجوز قالت له يا مولاي الزواج امتزاج، فلا يمكن أن تكرهها على الزواج لأن الإكراه لا يأباه لا يرضاه الله ويأباه، إنما سيبني أعرف الحكاية إيه وأنا أجيب لك السبب. وراحت المربية العجوز تسللت إلى نفس الأميرة فأخبرتها بالسبب. قلت لها ابدا ما تجوزش، الرجاله خاينين، انا شفت الحكايه وهيطلع حكايه الغزاله. فراحت قالت الملك، قالت له الأميرة متسلط عليها فكرة، والفكرة لا يقاومها إلا فكرة، وأنا حافظ حكايات الأولين وأساطير الآخرين، فسيبني أخدها وأقعد أحكي لها الأساطير دي اللي تثبت لها إنها غلطانة وأن الرجال أوفياء، وإن شاء الله تبرأ من العقدة اللي في نفسها وتبقى إنسانة سوية وتقبل على الزواج. فقبل الملك، وبدأت الولية المربية العجوز تحكي للأميرة كل يوم في البستان حكاية تثبت لها فيها إن الرجال أوفياء. فضلت تحكي لها ألف يوم ويوم حواديت، وهي في كل حدوتة تقنعها بالأحداث اللي في الأسطورة أن الرجال مش زي ما هي فاهمة، أن الرجال فيهم وفاء، وأن الوفاء ده يرجع إلى شخصية الإنسان، وكل جنس فيه الطيب وفيه الرضي. وتقتنع الأميرة في النهاية وتتزوج وتنتهي الأساطير. هذه هي قصة كتاب ألف يوم ويوم ومحتواه باختصار. لا إن شاء الله نسمعه عندنا في الإذاعة يعني بإذن الله. على الله إن شاء الله. طيب الحقيقة إحنا في زيارة ساعة لأي مكتبة ما بنقدرش طبعا نستعرضها بشكل يعني تفصيلي، لكن بقي إن حضرتك بقى بتقول لنا إيه أبرز الكتب ومعالمها اللي موجودة بين الرفوف بحيث نقدر نقول إن إحنا بسرعة لفينا عليها كلها. عندك لما تيجي معايا تبصي تجدي قدامك، هتلاقي فوق كتب التراث، أولا كتب التراث، عندك الكتب الدينية، الكتب التاريخية، عندك مثلا نقوم نبص شوفي، ادي نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري 13 مجلد، وده الأغاني، وده تجريد الأغاني اللي اتكلمنا عنه، وده كل ما وصل إلى يدي من مؤلفات شيخنا أبي عثمان الجاحظ، وده معجم الأدباء المعروف بمعجم ياقوت 20 جزء في 10 مجلدات طبعة دار المأمون اللي كانت في يوم ما بتتباع العربيات بالتراب الفلوس، وده صبح الأعشى 14 مجلد، وده كتاب يعتبر آخر موسوعة ضخمة تجمع بين الأدب والتاريخ والجغرافيا والعلوم الدينية ونظم الحكم والتراجم والفنون والعلوم، ودي مجموعة الكتب والدراسات اللغوية، ده لسان العرب، وده الفيروز أبادي، وده أقرب الموارد، ودي مجموعة دواوين الشعر القدامى الشعراء القدامى والمحدثين، ودي مجموعة الكتب والمراجع التاريخية، وهنا تلاقي دراسات أدبية، آدي قسم القصص والأقاصيص، ودي كتب دينية، ودي كتب التصوف. طيب أي فضل؟ في بقت المجموعة الفنون الشعبية اللي تونا مرينا عليها الوقتي، والرف الأخير ده قضية فلسطين وإسرائيل والحركة الصهيونية كلها تقريبا، هنا مجموعة بالضبط اللي قدرت تجيبه يعني، اللي استطعت الرف ده كله. طيب دي أصل الحكاية ملحمة غنائية من وضع الأستاذ طاهر أبو فاشا، دي لسه ما سمعناهاش أظن دي أستاذ طاهر. يعني من الحاجات اللي موجودة على المكتب دي. دي عمل غنائي بيشترك فيه الأستاذ علي إسماعيل وبيخرجه بابا شارو. ده لسه هنسمعه قريب إن شاء الله ولا إيه؟ إن شاء الله، وهو بيتناول قضية العصر، أصل الحكاية. أصل الحكاية؟ إيه المقصود بها يا أستاذ طاهر؟ المقصود بها القضية بتاعتنا، في حاجة غيرها؟ قضية التحرير يعني؟ أي نعم، والمعركة من أولها لأخرها، بس بطريقة غير مباشرة، يعني تجديني اتكلمت عن الرئيس وعن المعركة وعن العبور، إنما كل ده هم ما يبقاش مكتوب في الكلام، إنما السامع هيفهمه. طيب دي هنسمعها إمتى إن شاء الله؟ يمكن في أول الشهر ان شاء الله. طيب قبل ما نسمعها بقى تقول لنا جزء منها لو سمحت، يعني الاول مره بقى بنقوله. هو بيبتدئ بقى على الارغول، هي معموله ارغول وربابه، بس ارغول وربابه متطوره يعني فيها موسيقى، يعني الارغول والربابه قطعه من الموسيقى من الاوركسترا. بيقول اول اصول الكلام ادب الكلام موصول، والفن اهل الاريحه له انون واصول، افتح كلامك ببسم الله ورص القول، وصلي على المصطفى تبلغ مناك وتنول. شاعر ربابة يا عين سواح ورا فني، سواح بقالي سنين، والوجد خد مني وصهرني ليالي طوال، وعلمني كلام ينقال، وضحكني وبكاني، وخد مني وأعطاني لأوطاني كلام حراق كلام ينداء، أصل الكلام ينداء زي الطعام والماء، وأبدأ كلامي منين حلوة صلاة الزين شاعر ربابة يا عين. وبعدين ماشي بقت أصل الحكاية كان يا سادة في مكان، الغول فتح دكان وانضار على السكان، وقال يا ناس أعيش بينكم وخد مداس لأصغركم، ولما مكنوه منهم نزل بالقوة في بيوتهم وشتتهم، وزاد الويل وطال الليل لحد السيف ما قال له ارجع، أدان الفجر بيلعلع ونور الصبح رح يطلع، ومن يقرأ ومن يسمع وأنا شاعر وليه سلاح الفن والكلمة، والكلمة لو تنقال توزنها بالمتقال، خليك معايا امال نعرف طريقنا فين حلوة صلاة الزين. الله، ان شاء الله نسمعها بقى اول الشهر زي ما حضرتك بتقول باذن الله. خلاص يعني لحنها الاستاذ علي اسماعيل وبابا شارو بيخرجها. آه بس فعلا الجزء اللي انا قلته ليه ده جزء بسيط، هي الصورة كبيرة وفيها المعركة وفيها التعمير وفيها يعني مع الصورة كبيرة كاملة، أنا بس بنزل على أمر سيادتك وبسمعك جزء منها. أستاذ طاهر أبو فاشا، لشاب بدأ يضع يديه على ملكات أدبية بتنصحه يقرأ إيه؟ شوفي، هذا السؤال أنا سعيد به، لأن السؤال ده سؤال للأستاذ العقاد، تعرف كان رده إيه؟ بيقول له الشاب إيه الكتاب اللي أستفيد منه تنصحني إن أقرأه؟ فالأستاذ العقاد بمنطقه الصارم يقول له: يقولون لك اقرأ ما تستفد، وأنا أقول بل استفد مما تقرأ، إذ كيف تعرف أن الكتاب مفيد قبل أن تقرأه؟ والشخص الذي يقدم لك كتبا معينة لتقرأها يتهمك في عقلك، كالمريض لا يقدم له إلا ألوان مخصوصة من الطعام، أما السليم فإنه يأكل كل شيء وهو يفيد من كل شيء. هذه هي النصيحة بنفسها التي وجهها ردا على سؤالك. مكتبتك بتمثل إيه بالنسبة لك؟ مكتبتي تمثل بالنسبة لي يعني ضرورة، ضرورة أشد من ضرورة، يعني بتهيالي أن أنا من غير مكتبة زي ما كنا بعريان، ما تصوريش. يعني أنا هنا في حماية أهل الفضل، في حماية جميع العلماء والأدباء اللي مؤلفين الكتب اللي قدامك دولي، أنا قاعد مستند إليهم ومحتمي بهم ومتمتع بيهم، وزي ما قلتلك في أول البرنامج بعضهم يتهيالي إن عاوز أقوم أبوس إيده، وبعضهم يتهيالي إن عاوز أخده بالحضن، وبعضهم يتهيالي إن أبقى يعني متاخد منه مش قادر يعني أقعد معاه كتير، وهكذا. فالمكتبة تمثل بالنسبة للأديب يعني أكثر من ضرورة، يعني إذا كانت الضرورات المادية لا يعيش الإنسان إلا بها، فالضرورات المعنوية برضو لا تعيش روح الإنسان إلا بها. وبين هذا الحشد من الأصدقاء من الأحباب الذين يجلسون معه ويجلس بينهم، نتركه في هذه المكتبة المتواضعة كما سماها والشامخة كما لمسناها من خلال هذه الزيارة، وبقي لنا أن نشكره. يا ستي أنا اللي متشكر، وأنت يعني شرفتني وشرفتي مكتبتي التي أصر على أنها متواضعة، ويمكن يعني من باب يعني التحيات اللي المشاريخ أخذين عليها أقولك أنها ما بقتش متواضعة بعد هذه الزيارة. مستمعين الأعزاء، كنا معكم الليلة والراديو صديقي وحلقة خاصة بتلبية رغبات مستمعين الأعزاء، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وكل الشكر لبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية، وانتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.